الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبإذن تعالى نتذاكر حول قوله تعالى في سورة التغابن الآية 11: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. هذه الآية كما قال أهل العلم هو أصل القرآن العظيم، يا أوامر يا نواهي. ربنا بيطلب أشياء من عبده انت تأصل تراعيها في حياتك. يا شي ربنا يقول لك الشي ده تخداه تبعد منه. فالقرآن يا أوامر يا نواهي. إذن هذه الآية كما قال أهل العلم فيها أمر، الأمر بيجي اليوم المصائب حتنزل عليك. طالما انت مؤمن بتتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم، ربما حاليا تكون زي الحصان زي ما بقول، الصحة القوة السعادة الهناء، لازم تكون مؤمن. بيجي اليوم ربنا بعد يبتلي، ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. معناه حتبتلى. يجي يوم ربنا يبتليك بفقد الأعزاء، عسى أولادك يموتوا قدامك تشاهدهم كده، عسى يوم زوجتك المعاقدة تموت هي بالأول تكفينا أنت. يأتي اليوم العيشة تكون في تلتلة الفقر. يجي اليوم ربنا يغنيك لكن يبتليك في جسدك ده الرطوبة السكري الضغط قلة البصر. ربنا لا عايز منك لا من تنزل عليك المصيبة، ربنا قال لك من داخل قلبك تعتقد بأنها نزلت من قبلي. ليه؟ لأنه وسع علينا في ناس يخالفون هذا الأمر. أي لذلك ما أصاب من مصيبة، من للتبعيض، أي مصيبة مهما قلت نزلت عليك من تعيش في الدنيا دي إلا بإذن الله. أو عادي تقول الحكاية دي جاتني كده ساكت عبثا، لا لا، حاجة عبثا ما في، حاشا للباري جل وعلا أن يخلق شيئا في هذا الكون عبثا. داك جاته ملاريا، داك عنده ضغط، أنا ما عندي أي حاجة، الشيء ده ما عبث. ده معناه المصيبة لا من تنزل عليك. أو تقول لو كان عملت كده معناها كما كان نزلت، لا لا، ربنا عرض لها كده وداها الإذن. ما ربنا عزل لها تنزل عليك أصل ما بتنزل. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي إلى الإطمئنان. إذن فخ الآية، ربنا يريد من عبده إن كان رجلا أو امرأة، إن تحي أي مصيبة تنزل عليك تعتقد من داخل قلبك من الله جل وعلا. في ناس سعلنا يعتقد المصائب ما من الله، انت عارف ده من فلان، داك ده من كذا. ناس كثيرين ستلقاهم يصلوا ويصوموا، وده اللي بيخلي بعد داخل انسان يصاب بالجزع. كثير سعلنا تنزل عليهم المصائب تلقاهم يجزعوا. ليه؟ لانهم فارقوا النصب. اذا الأدلة على ذلك الذات كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله أكتفي بآيتين من كتاب الله. ليه؟ حتى هذا الاحتقاد يرسخ. الاحتقاد ده أي مصيبة تنزل علينا ونحن أحياء من الله جل وعلا. وشفت المصائب اللي بشوفها حاليا دي كلها في العالم الإسلامي من الله جل وعلا، ده يكون اعتقادك كمسلم. آية 35 من سورة الأنبياء، كل نفس زائقة الموت. شفت تسعى البشرية بيشوفها دي كلها، ونحن القاعدين دي كلنا كده خلي السنين تمر نفر نفر تسمع بينا توسدنا القبور بتاعتنا. الحقيقة دي أي مسلم بيعرفها، رجل أو امرأة، كل نفس زائقة الموت. إن كان الدنيا دي بتدوم لأحد كان دامت للمصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الموت جاهو، حتى الشرار أزينا فرعون الموت جاهو. كل نفس زائقة الموت، معناها لو كنت صالح ولا طالح الموت حياتي مهما طال الأجل. كل نفس زائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. بالشر أي المصائب، والخير أي النعم، فتنة أي امتحان، وإلينا ترجعون. أهل العلم قالوا رب العزة والجلال قدم الشر على الخير ليه يا حيدر؟ حتى يعلم المسلم صاحب العقيدة السليمة لا من تنزل عليك الشرور فهي من الله جل وعلا، أو بعدين تاخذ خط رجعة. ده شي كان بعدك احتقدت لا من تنزل عليك المصائب، معناه انت ايمانك بالله تمام، معناها انت من خيرة العباد. من اجل ذلك ربنا قدم الشر على الخير. ليه؟ لان القدرية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الامة. خير ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القدرية دي ليه سموا بالقدرية؟ لأنهم أوجدوا للعبد قوة تضاهي قوة الخالق جل وعلا. انت عارف الغدرية دي؟ الغدرية دي انت قايلهم ناس يعني يظهر فيهم الابتداع والأشياء زي دي. الغدرية دي لو عاد شفتهم في عهدهم يا زول اللحية كيف، الجلباب كيف، الالتزام، الصلوات الخمسة في المسجد، بس كلا. ده كان قبل كده درسناكم ليه تسمى البدعة اللفظية شنو؟ الاعتقادية. انت بعدين لما تدرس البدعة، البدعة دي ما انواع. القدرية ده من بلسانه قالوا الكلام ده، قالوا الخير من الله. طيب الشر من منه؟ قالوا الشر من الانسان. سموا بالقدرية لانهم اوجدوا للعبد قوة تضاهي قوة الخالق جل وعلا. ربنا بيوجد الشر الخير، قالوا العبد بيوجد شنو؟ الشر فضلوا. إذن هنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، معناه الآية 35 من سورة الأنبياء. ربنا يطالب المسلم الشر لا من يقع عليك من الله جل وعلا، تعتقد من داخل قلبك الشر والخير من الله جل وعلا. وإلينا ترجعون، طالما أصل في موت وطالما أصل حتجيب بين يدي الله جل وعلا، ربنا قال لك شرعي زي ده بسألك منه بعدين، أو عديك المصائب من تحي وتعتقد في أنها من غير الله جل وعلا، ربنا قال لك بيجي دي بعدين حترجع تاني. الآية 22 من سورة الحديد، ما أصاب من مصيبة في الأرض، معنى في الأرض زي المصائب اللي بنشوفها حاليا دي، ترجع تمشي تسمع الأخبار يقول لك ناس ماتوا، ناس حرقوا، ناس وقعت فيهم قنبلة، ناس تفجير، كل الأحداث حاليا اللي بنشوفها دي، دي لو ما رب العزة والجلال أصرها الأمر أصل ما حتقع. وده من كمال العقيدة، عشان تعرف البشرية اللي بنشوفها حاليا دي كلها تحت غضة الرحمن جل وعلا. ما بعدك تجي زي الافعال الشريرة دي لا من تحدث، دي تقول من البشر الله اداها الاذن لحكمة. ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم، حتى نفسك انت يوم تكون زي الحصان تمام، يوم بعدك الملاريا، الغضروف، الكلى، الرطوبة، الوهن يصيب الجسم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبراها، معنى نبراها أي نخلقها، ده كمان بيزيد التطمئن. شفت المصايب دي بتحدث دي أسي حاليا بعد ما تشرق الشمس. انت محتلت بخبر في اي اذاعة ولا في اي غناء ان الليلة ماتوا مثلا 20، ال20 اللي ماتوا ليل ما تفتكر اياد كده ضربة حص كده زي على ظهر الله. الشدة كمان تكون عقيدة راسخة. ربنا كاتبه في اللوح المحفوظ قبل ما يخلق السماء والارض بكم؟ ب50,000 سنة. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق الله السماوات والارض ب50,000 سنة. زي قعدتنا بشوفه حاليا الناس المرقوا، الناس القاعدين السعر. حتى الجلسات اللي بيشوفوها حاليا ما تفتكر حبسة. واحد تلقى مرهق كده راقد، واحد تلقى مصنقر، واحد خالف كراعه. حتى القعدات اللي بيشوفها دي ده شي مكتوب في اللوحة المحفوظ قبل ما ربنا يخلق السماء والأرض 50,000 سنة. أسعر حاليا شوف بشرح لك في الآية قبل 11 سورة التغابن. شفت الشرح اللي بأدي فيه حاليا ده؟ أشهد ربنا لا من كتبه في اللوحة المحفوظ الحلة الجديدة دي يكون عز الدين كشية مسجد ابن سنة 1985 يوم كده الموافق كذا يوم الاثنين بعد صلاة الفجر يتحدث الزلة يشرح الآية 11 سورة التغابن. ده شي مكتوب في اللوحة المحفوظ قبل ما ربنا يخلق السماء والأرض 50,000 سنة. يعني ربنا لا من كتب مقادير الخلائق إن كانت خيرا أو شر بعد ما كتب المقادير بعد 50,000 سنة حتى ربنا خلق السماء والواضع. طيب نحن خلقنا 200 سنة، أبونا آدم خلق 200. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها أي نخلقها إن ذلك على الله يسير. أوعى تقول الشيء ده ربنا صعب عليه، ده شيء هين جدا. ربنا قال معلومات زي دي أصلت عليكم في القرآن لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. عسى ربنا يبتليك بمرض يجي بعد ذاك الشيطان. أنت عارف لو كان عندك ناموسية ما كان الملاريا دي تطورت للتايفود. انت عارف لو جبت المروحة 3 ريش دي ما كان بتجي بعوضة في البيت ده. انت عارف اوعى تطلق العلام بعد ذاك الشيطان خطر. شيطان ما عنده مرمى دار يسوقك له، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ورب العزة والجلال دايرك بعد ذاك بيدعو كمان حزبه يمشي جنة عرضها السماوات والارض. ده معناه المصيبة لا منتقع أو تلتفت لي وراه. عسى أقول ماتت أمك، ماتت زوجتك، بعد ما يتم الأجل المصيبة وقعت يجيك الشيطان. أسمع لو كان بسرعة مركت الخرطوم، أنت عارف شرع عزلة البقوب الشرك ده مركت بها الخرطوم معناه ما كان ماتت، معناه تأخير منك ده حدث الموت. ده الشيطان المصيبة لا منتقع بعد الواحد إنا لله وإلا إليه راجعون. أصل ما ترجع ليه ورا الثاني لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ما تتأسف يا ولا تفرحوا بما آتاكم. حتى النعم كان عندك المال، عندك العربات، عندك العمارات، ربنا قال لك ما تفرح. بيجي اليوم يشيلوك جنازة ويضعوك في القبر وباقي المال ده كله يمشي ورثة. انت عارف الحقيقة دي المفرحك شريفك تفرح لا من تتقي الله شنو في مالك ده. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. اذا من فقه الآية 22-23 من سورة الحديد ربنا عايز الاحتقاد ده يرسخ في قلوب المسلمين. اي مصيبة تنزل كان في الارض ولا في انفسنا فهي من الله جل وعلا. أستحي كده اديتك الآية 35 سورة الأنبياء 22 الحديث. نأخذ أمثلة من السنة. حديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في سنن الترمذي. عبادة بن الصامت كان يعاني لحظة الاحتضار، دخل في سكرات الموت، عنده ولد اسمه الوليد. قال لهم نادوا لي الوليد وينه؟ جابوا الوليد. الوليد وقف قدامه، الأثر ده تلقى في سنن الترمذي. فقال عبادة بن الصامت لابنه الوليد: يا بني اتق الله، أنا بعد الدنيا دي مغادرة، هل عايز منك شد حيلك؟ خليك مع الله تمام، ألزم علم الكتاب والسنة، لا من كبار يا ولدي تلحقني. يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتق الله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. لفظة القفي التربيزي، ناس يقول لك نحن هذول نحن تغيير نحن كذا، وما يؤمن، ما يؤمن بأقدار الله جل وعلا. كثير واحد يقول لك أنا واحد صاحب عقيدة سليمة، أنا قاعد أصلي. يا أخي الدين ده متكامل، الدين ده الواحد لما يدخل بعد ذاك نطق بالشهادتين طالما أنت حي، بعد ذا طالب علم ومعلم غيرك، لكن أنت لا داير تتعلم وما داير تستزيد معلومات بعلم الكتاب والسنة، بعد ذاك يحدث الخلل. ده معناه من تقوى الله جل وعلا أن يؤمن الإنسان بالقدر شنو؟ خيره وشره. ما تجي بعد ذاك ذاك ليه قاعد في المنصب ده؟ الله جابه كده، الله جابه كده. أنت لو دي حاجة مثلا أساءتك وبتسوءك، الله جايبه كده. ومهما تحاول تبعد لك واحد من مكان ما بتقدر أصلا. ليه؟ والله غالب شنو؟ على أمره. تلقى ناس كثيرين من داخل قلبك ما بتدوره، لكن أحسن تستسلم. الأمر لله من قبل شنو؟ ومن بعد. الله كده. ده معناه على أنه الإنسان من قمة الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وليس خيره فقط. أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في سنن الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. زي ما قلت لك، عسى تجي ملاريات، تلقى الناس معك في البيت كلهم ملاريا، انت الوحيد ما عندك ملاريا. ما تجي تقول لي انا تمام وانا باكل، لا لا لا، الحكاية اخضر، الله ما رأي لك بس كده. ده معناه الشيء بيصيبك كان الله ما اراد لك اصل ما حيصيب. ناس تسعلل يخافوا من ناس عديد، يخافوا من بشر يتغوطوا ويتبولوا. انت عارف ده بيعمل لي كده، انت عارف ده بيكتني، انت والله ما يعمل لك اي حاجة. اين عقيدة التوحيد؟ لازم تكون موحد، تسلم نفسك لله جل وعلا. الشجاك الله كان ما رايد لك اصل ما بيحفوك، ويش ما اصابك اعلم علم اليقين الله ما عايزك يصيبك بيه. ده معناه برضو أنك شنو؟ تؤمن بالقدر خيره وشره. أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سنن الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع. شفت الأربع دي ما فوقك؟ أحسن تراجع حسابات. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت. انت حي في الدنيا دي اعلم علم اليقين، عسى بكرة دي ما تحضر في الدنيا دي. يا ذول الليلة في ناس كثيرين يصلوا ويصوموا، خدت لك على أنه ربما جن جناه ذات يحضروا. ده معناه لازم تؤمن من داخل قلبك الموت ده أصل أجل. أجل يا مناس، مات عمرهم 6 شهور، فيما مات 12 سنة، فيما مات 18 سنة، في الولده بيجاي مات بيجاي مشى القبره، في المات هو في بطنه. الموت ده ما تجي تقول له بس بيجي للناس المرضى، لا لا لا، الموت أصل أجل. الأجل الكاتب لك ربنا ده اليوم اليتم ان شاء الله زي الحصان حتقع في الواطة دي ساحتين ثلاثة يدخلوك القبر. تؤمن من داخل قلبك بذلك. اقل شك يحدث في ذلك معناه ما يغرق الشيطان. ايمانك لسه الايمان بتاعك ما راسخ ويؤمن بالموت. طيب من داخل قلوبنا امنا بالموت ده وانه عسى يباغتنا في اي لحظة ويؤمن بالبعث بعد الموت كمان بعد ما نمشي الغبور دي. انت قال الحكاية انتهت يا متاني حد نتلاقى تاني. شفت البشرية بشملة حاليا ليل تمت الاجال تاني كمان حنقوم وده معناه التحذير. شفت الايمان ده الايمان ده اذا رسخ في قلوب المسلمين بعد ده واحد بيظلم له واحد تاني ما. واحد بيشيل حق ظلم ليه لان اي مسلم يعرف الحقيقة دي الليلة بشلنا ظلمنا الناس من طرف بعدين حي يشيلوا حسناتنا بيشيلوا الحسنات. اي واحد تلقاه يظلم الناس وتلقاه صادر في ذلك ده ما بيؤمن بالبحث بعد الموت. ليه؟ لان الناس كلها عارف البحث بعد الموت ده في شنو الجزاء يا صالح المصير يا جنة يا نار. الواحد امك اللي ولدتك ان عايزة منك حسنة ما بتخليها لك. ابوك اللي ولدك تجي تخليها لواحد بعيد منك ظالمك ليل نهار بتخلي لها حسنة ما بتخليها لك. اذا كمان بعدك هو يؤمن بالبحث بعد الموت. الرابعة ويؤمن بالقدر خيره وشره. ده معناه آية ما اصاب من مصيبة من للطبعير. المصيبة مهما قلت لو نزلت في الارض ولا في نفسك الا باذن الله. معناه شغل شيء بيشتغل في الكون ده عبث ما في اصلا. كل باذن الله جل وعلا. ما اصاب من مصيبة الا باذن الله. ومن يؤمن بالله. انا الكلام ده كله جبت لك ايات واحاديث لانه الامر ربنا دارك تؤمن بذلك تصدق بذلك. اسع ماشي الشارع ده ضربك حجر هذا الدمثال هذا باذن الله. اي مصيبة مهما قلت. ومن يؤمن بالله اي الذي يصدق بهذا الكلام يهدي قلبه. قال ابن عباس رضي الله عنه يهدي قلبه اي للاطمئنان. داير حياة السعادة حياة الطمأنينة. الشرور بيجي اليوم حتجي حتقع فوقك حتى لو أسع ما عندك شر نزل عليك طالما حي في الدنيا دي يكفي الموت. ده ما مصيبة براو مصيبة خطرة جدا الموت في انتظار ده. الموت ده ربنا سماه مصيبة. حتى كم ما عيد ما فلست أصلا الموت ده مبجي خليك جاي. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي للإطمئنان. والله بكل شيء عليم. هنا على العلم قالوا ده تحذير. اوعى باللسان بتاعك والله يا صبرنا يا زول الحمد لله. وانت بقلبك القلب بعدك يغلي وما يؤمن بهذا الكلام. ربنا قال لك انا مطلع على قلبك. معناه الاعتقاد ده يكون ظاهر وباطن. في ناس كثيرين يؤمنوا به ظاهرا زي تلقى جات المصيبة يا لا تصبروا الحمد لله الحمد لله يا زول صبرنا الحمد لله. تلقى الناس فاتوا بجاي بعد ذاك القلوب تلقاه شغالة ليل نهار ما في استسلام لأقدار الله جل وعلا. أجل ذلك ربنا يحذر والله بكل شيء عليم. دلبت نظر للعابد لله جل وعلا. إن كان رجلا أو امرأة ربنا مطلع في القلوب. معناه الاعتقاد يكون ظاهر وباطن. معنى أي إنسان يؤمن بهذه الآية اليوم تنزل عليك المصائب عادية جدا عادية جدا لأنها من الله جل وعلا. بعدين تتعلم علم اليقين ربنا الليلة جاب لك الحكايات دي دار يشوفك هل أنت ترضى بما قسم الله ولا خلاف ذلك. وقصة الرجل في عهد عيسى قاعد أحكيها لكم كثير. رجل كرعين ومقطعات مقطعات من هنا خيل من الأوراق ما فيه الأيادي مقطعات من فوق العيون مقددات وعنده ولد باربيه يجي شايله بس قطعة لحمة كده بعد الأجل ما تم الروح ما برقت من الجسد بيخطه تحت شجرة في بيت لحم بعد ما يحميه ويفطره يجيبه بالصباح بيحط في الشجرة دي بداعب المرة. قال بيجي كله بيعرفهم كلهم، كيف أحوالك يا زول؟ عمتك كيف؟ حبابتهم كيف؟ يا زول الزراعة كيف؟ بقرك كيف؟ عيسى عليه السلام جاء مار في الشارع شاهد المنظر ده، قطعة بتاعت لحم عينين مقددات، الكرعين مقطعات بيع وراكب ما في، الأيادي من الأكتاف ما في، وبعد ده الزول ده يداعي في المرة ومبسوط كده. بعد ما مشى ربنا وحله قال لي ارجع إلى عبدي فاسأله. عيسى عليه السلام جو سأله قال لي يا عبد الله أراك مبتلى، وبعد هذا كله تداعي في المرة؟ شوف يعني نفسيات العالية دي. فقال الرجل والله إن الله ابتلاني في ثلاث، أخذ مني عيني ويدي ورجلي، ولكن والله شوف الغصب ده يا عزة، ولكن والله أبدلني الله ثلاثا خيرا منها. قال عيسى عليه السلام وما هي يا رجل؟ قال لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. الله لو ربنا قطع كل حتة حتة كذب، أنا راضي بما قصبه الله. شوف الأمن والطمأنينة دي، ده هو اللي بتقصد الآية، يهدي قلبه أي للإطمئنان كما قال حبر الأمة رضي الله عنه. والله بكل شيء عليم معناه أي إنسان يؤمن من داخل قلبه بأن المصائب إذا نزلت من عند الله جل وعلا ربنا بيوفقك، وبعد ذلك بيمين عليك بالصبر وبالأمن وبالطمأنينة، زائدا الأجر العظيم بعدين في الآخرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الاستماع.